فالطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت بعد قوله جل وعلا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الآيات. يخبر الله جل وعلا عن الفريق من الجن الذين استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وسارعوا إلى الاستجابة والإيمان، فقال تعالى عنهم: وأنا منا المسلمون. من الجن منا المسلمون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا، منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون المعرضون، القاسطون الجائرون الذين مالوا عن الصراط المستقيم. وأنا منا المسلمون المستسلمون لله جل وعلا، والإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد والخلوص من الشرك. ومنا القاسطون، القاسط الجائر الظالم، بخلاف المقسط، فالمقسط هو العدل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القاسطون العادلون عن الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسطين، فرق بين المقسطين، المقسطين اسم فاعل من أقسط، والقاسطون من قسط الثلاثي، بمعنى جار وعدل عن الحق. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، كفار. سعيد بن جبير رحمه الله لما استدعاه الحجاج لمناقشته وعتابه وقتله، قال له الحجاج: ما تقول في، وهو الحجاج يريد قتله، قال: قاسط عادل. قاسط عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال، يعني يمدح الحجاج بهذا بأنه قاسط وعادل، حسب أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا. سعيد بن جبير رحمه الله يرد على الحجاج، يخبر الحجاج، يقول: أقول فيك كذا، ما مدحه ولا يستحق المدح، وقد استدعاه لقتله. ووفق رحمه الله لهذا الكلام: إنه سماني ظالما مشركا، وتلا قول الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي قالوا عادل بمعنى مشرك، عدل عن التوحيد إلى الشرك. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم استسلم لله جل وعلا بالتوحيد وانقاد له بالعمل الصالح وتخلص من الشرك وأهله، فأولئك تحروا رشدا، هؤلاء تحروا الصواب، يعني اجتهدوا في البحث عن الحق، مثل ما يقال تحرى القبلة أو تحرى الهلال، يعني اجتهد في الدلالة على القبلة أو اجتهد لعله يرى الهلال، فأولئك تحروا رشدا، يعني حرصوا على الرشد والصواب وعلى الحق، وهؤلاء لهم الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. واستدل بهذه الآية على أن الجن يثابون في الدار الآخرة، أن مؤمنهم يثاب في الدار الآخرة، وأما القاسطون الذين هم الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا، دلالة على أن كفار الجن يكون حطب من حطب جهنم والعياذ بالله، كما في حال الإنس كذلك، الكفار منهم وقودها الناس والحجارة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقودا بسبب كفرهم، يعني الكافر من الإنس والجن هم وقود النار والعياذ بالله، فهم بحالتهم حتى الجن وإن كانوا مخلوقين من النار، فإن الله جل وعلا يسلط عليهم النار وتأكلهم وتعذبهم كما تعذب الإنس، لأن نار جهنم تختلف عن نار الدنيا كثيرا، والنار والعياذ بالله يأكل بعضها بعضا، قويها يأكل ضعيفها. يقول تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط فإنه العادل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول الله جل وعلا: لو استقاموا على الطريقة الحق والصواب لأغدق الله عليهم الخير. والماء الغدق كناية عن المال، كما يقول عمر رضي الله عنه: أينما وجد الماء وجد المال، وإذا وجد المال وجدت الفتنة، يفتتن الناس به. وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني استقاموا على الحق ومشوا عليه، لأعطاهم الله جل وعلا من الدنيا ما يحبون، لأغدق عليهم ذلك، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله جل وعلا في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبالاستقامة على طاعة الله جل وعلا يعطي الله جل وعلا الخير في الدنيا كما هو وعده عباده في الدار الآخرة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، لأسقيناهم ماء غدقا، الغدق الكثير، يعني أغدقنا عليهم الماء، والماء كناية عن المال الواسع الكثير. قيل المراد المال، وقيل المراد السقيا، والسقيا بالمطر ينتج عنه الخير الكثير. لأسقيناهم ماء غدقا، هذا قول كثير من المفسرين رحمهم الله، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الحق وعلى الإسلام. وقيل المعنى لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر والضلال، لو استمروا على ما هم عليه لأعطيناهم من الدنيا ما يحبون، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يغدق الخير من الدنيا على من يكرهه استدراجا، كما قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الآية. وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فللمفسرين رحمهم الله في هذه الآية قولان: لو استقاموا على طريقة الحق والإسلام لأعطاهم الله جل وعلا من الدنيا الشيء الكثير، وقيل لو استقاموا على ما هم عليه واستمروا على ما هم عليه من الدنيا لأعطاهم الله من الكفر والضلال لأعطاهم الله ما يحبون من الدنيا استدراجا لنفتنهم فيه، لنفتنهم يعني لنختبرهم، فالفتنة تحصل للبر والفاجر، لكن البر في الفتنة ينجح وينال الثواب العظيم من الله جل وعلا، والفاجر يخفق في هذه الفتنة فيخسر الدنيا والآخرة. وإلا فالفتنة تحصل لكل أحد، وما من أحد يغدو في مال وولد إلا وهو في حال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لنفتنهم فيه لنختبرهم. فمن الناس من إذا أنعم الله عليه بالمال استعان به على طاعة الله وعرف حق الله فيه فأعطى الفقير ووصل الرحم وأحسن كما أحسن الله إليه، فينجح ويكون ماله هذا له خير وثواب عظيم في الدنيا والآخرة. وكذلك الولد، من الناس من إذا أعطي الولد وجههم وعلمهم وأدبهم ورباهم على الإسلام وعلى طاعة الله جل وعلا، فينشأ أولاده بإذن الله صالحين مستقيمين على الحق، لأنه اتقى الله فيهم وتعهدهم منذ الصغر. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتعهدهم من حيث حدد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم، متى؟ 20 سنة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قليل منا جدا من يهتم ويلاحظ ولده في سن السابعة، كأن لم نأخذ بهذا الحديث، أو نقول إن الولد صغير، الكثير يقول صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم المربي والمعلم والمرشد في هذه السن يستجيب الولد ويفرح بإذن الله ويستقيم على الطاعة ويتعود الخير، فإذا كبر استمر على ما كان عليه. فإذا فعل العبد ذلك وفقه الله وأصلح له أولاده، وصار ماله عونا له على طاعة الله وولده عونا له على طاعة الله، يساعدونه في الدنيا ويخدمونه ويدعون له وينفعونه ويبرونه وحيا ويبرونه ميتا بالدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الفاجر ما لا خير فيه، ولد صالح يدعو له. فهذا افتتن، يعني امتحن في ماله وولده ففاس، أخذ الدرجة الكبرى، استعمل المال في طاعة الله ونشأ الولد على طاعة الله. والآخر والعياذ بالله يعطى المال فيستعين به على المعصية، على الكفر والضلال، وتشجيع الفساق والعمل معهم، ويمنع الحق الواجب من الزكاة ومن صلة الرحم ومن بر الوالدين، ولا ينفع بماله أحدا ينتفع به، وإنما يعطيه لمن يفسق به ويفجر والعياذ بالله، فيكون ماله هذا عقوبة له ووبالا عليه في الدنيا والآخرة. ومن الناس من إذا أعطي الولد أهمله وضيعه وتركه، تركه وشياطين الإنس والجن، اشتغل هو بماله أو بجاهه أو بعمله وترك الولد. الولد لا بد أن يكون له عمل خير أو شر، أهمله والده اتخذه قرناء السوء فساموه سوء العذاب ووجهوه إلى ما يضره، فنشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله. وبزعم الوالد يقول الولد صغير، 7 سنوات صغير، 8 سنوات صغير، 10 سنوات صغير، يلتفت له حينما يكبر ويتجاوز 10 و15، يا ولدي صل، ما صلى، وفي الصغر ما يصلي بعد إلا ما شاء الله. فيعاقب الوالدان بفساد وفسق الولد لأنهما أهملاه في السن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم المربي: مروا أولادكم بالصلاة 7. إذا أمرت الولد 7 سنين ذكرا كان أو أنثى، الذكر مع أبيه والأنثى مع أمها، يفرح ويسر ذلك ويستجيب ويتعود الخير هكذا، وينشأ نشأة صالحة. وإذا تركته تعاقب أنت بفساده وفسقه وفجوره والعياذ بالله، فينشأ نشأة سيئة والعياذ بالله، لأن الولد نشأ مع قرناء السوء وأهمل من قبل والديه بزعم الوالد أن الولد صغير. 7 سنوات صغير، 8 سنوات صغير، ما هو صغير. هذه سن التمييز التي يعبر عنها العلماء، سن التمييز يعني ميز يدرك. إذا وجه توجيه خير نشأ على هذا، إذا وجه توجيه شر نشأ على هذا والعياذ بالله، وهكذا. فالولد فتنة يعني امتحان، فقد يأخذ الوالد الدرجة الكبرى في توجيه ولده وماله، فينال سعادة الدنيا والآخرة، نسأل الله الكريم فضله. ومن الوالدين والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة، يكون ماله وبال عليه، ويشقى في جمعه، ويشقى في حسابه والسؤال عنه، ويشقى في إنفاقه فيما لا يجوز، ويعذب به في الدار الآخرة. وينشأ الولد نشأة فاسدة يشغله ويشقيه البحث عنه والسؤال عنه وملاحقته، وبعدما يكبر يكون فاسقا لا خير فيه والعياذ بالله، ولا ينتفع منه أبوه في الدنيا، ويشقى به في الآخرة، لأنه سيحاسب عنه ويسأل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد مسؤول عن ولده وعن من في بيته، يقول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنفتنهم لنختبرهم ونبتليهم، ومن يعرض عن ذكر ربه يجانب الحق ويترك الاستقامة والعمل الصالح، يعرض عن ذكر الله عن الأعمال الصالحة، يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا في النار، أو يكلف بصعود جبل شاق في نار جهنم والعياذ بالله، كما رؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال الله جل وعلا: سأرهقه صعودا، فهو يكلف الصعود للمشقة وهو يتنقل من نوع إلى نوع من أنواع العذاب والعياذ بالله في نار جهنم. وهذه الآيات فيها تحذير وتنبيه من الله جل وعلا لعباده، وأمر لهم بطاعته، لأنه بالطاعة يسعد في الدنيا والآخرة، وبالإعراض عن طاعة الله يشقى والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني كاثر الله وتابع الله عليهم الخيرات، تأتيهم الخيرات من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات والخيرات. وكقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، كما قال مالك عن زيد بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة أي الضلال لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا عليهم الرزق. وهذا من بلاغة القرآن العظيم، أنه يأتي اللفظ صالح لكذا وصالح لكذا، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الحق والهدى لأنعم الله عليهم، وهذا صحيح. وأن لو استقاموا على ما هم عليه من الضلال والكفر واستمروا على ذلك لأعطاهم الله جل وعلا من الدنيا ما يحبون للفتنة، ليفتنهم الله جل وعلا. أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني أعطيناهم من الخيرات الشيء الكثير فتنة ليستمروا على ما هم عليه من الضلال والعياذ بالله. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإنه قال في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلال. وقوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد: عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها.